وشلون انا مليل وشلون انام وحبيبي ابو الزهرة جوهر كلامه. وشلون انا مليل وشلون انام وحبيبي ابو القاسم جوهر كلامه. وشلون انا مليل وشلون انام وحبيبي ابو القاسم جوهر كلامه. أشواقي أرجو أرى يا زين جمالك الراقي. دمعي على الخدين من فرط أشواقي أرجو أرى يا زين جمالك الراقي. توسلنا بالمصطفى الأغلى إنا توسلنا. عن الله من فيضه فضلا. يا ربي صلي علي من ركب سار إلي، يا ربي صلي علي من ركب سار إلي، فمتى أكون لدي أحيا ولو كهداك.